الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدا. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطلنا اليوم هو شهيد ملازم أول عمرو عبد الجيد عبد الله، أحد أبناء وأبطال سلاح حرس الحدود. ولد بطلنا بحي فيصل بمحافظة الجيزة لأسرة ملتزمة معتدلة، وكانت طفولته هادئة ومتميزة. حصل على شهادتين الابتدائية والإعدادية من مدرسة عمر بن الخطاب الخاصة، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الأرمان الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة. الركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجربه وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل. أنا خارج من باب التاني. رايح فيه؟ والمحاضرة؟ احضرها أنت، أنا خلاص دي آخر محاضرة ليا في حقوق. يعني إيه يا عمرو؟ يعني خلاص، جاتني رسالة دلوقتي إني قبلت في الحربية. إيه؟ هتسيب الكلية وأنت بقيت في تاني حقوق؟ بقول لك الحربية يا بني آدم، الحربية. تقول لي حقوق؟ ده حلم عمري يا ابني. يلا يلا سلام. وبالفعل تحقق لعمرو بطلنا ما حلم به منذ صغره بارتداء الزي العسكري، وتم قبوله في الكلية الحربية وانضم لصفوف القوات المسلحة. اجمع الطلبة المستجدين جماعة. انتم عارفين انكم هنا في مصنع رجال الكلية الحربية، كل واحد فيكم لازم ينسى الحياة الملكية اللي كان عايشها برا، ويفتكر ان هنا مفيش بابا وماما، هنا رجال. مفهوم؟ هنا انتم طلبة في التدريب، لكن لازم تعرفوا ان اللي هيكسل في التدريب ممكن يعرض روحه وارواح زمايله للخطر لما يروح وحدته. هنا ممكن تعيد التدريب او تعيد السنة، لكن في الوحدة وانت في خدمتك العدو مش هيديك فرصة تعيد. المسؤولية هناك هتبقى كبيرة، اكبر بكتير من اي مكان تاني. ضحوا هنا بالعرق عشان ما تضحوش هناك بالدم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انت طالب اللي في اخر الصف. تمام يا فندم. شد ايدك فوق وقف بحيوان ونشاط. حاضر يا فندم. اسمك ايه؟ اسمي. تخرج بطلنا عمرو من الكلية الحربية والتحق بوحدته بسلاح حرس الحدود، ويضرب بطلنا المثل في الانضباط والشجاعة والالتزام، فكان محبوبا من قادته وزملائه وجنوده. وفي إحدى الإجازات كان عمرو على موعد ليتلقى عزاء زميله إسلام كريكيت، وهو يشعر بالمرارة وأنه ربما يصبح الشهيد القادم. وبعدين معاك يا عمرو يا ابني. خير يا أمي؟ ايه يا ابني في ايه؟ مالك حزين كده من ساعة ما جيت؟ حزين على إسلام يا أمي. أي والله، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة ويصبر أمه وأبوه. بقولك يا حاج، تفتكري لو انا رجعت لك شهيد كده المره الجايه هتعملي ايه؟ اخص عليك، اوعى تقولي الكلام ده مره تانية. الهي يجعل يومي قبل يومك يا حبيبي. بعد الشر هو انا اتحمل ده؟ ده انا كنت اموت وراك. ان شاء الله يا رب عدوينا كل يكرهوك وولاد الحرام اللي واقفين لك بالمرصاد. اوعى تقول كده تاني يا حبيبي عشان خاطري انا. خلاص انا زعلانه منك بقى ومش هتكلم. خلاص خلاص انا كنت بهزر معاك. يلا بقى ما تزعليش. خلاص بقى يا حاجه ما تزعليش. يعني مش عايز نزعل؟ طبعا انا اقدر على زعلك يا جميل. يبقى تيجي معايا المطبخ نوضى بالاكل وناكل سوا. بس كده ست الكل، من عناية الاتنين هناكل سوا. بس هروح عزا اسلام الاول وبعدين لما ارجع نتعشى مع بعض. عيني عليك يا ابني، كل كم يوم بتاخد عزا زميل ليك وانتوا لسه ورود في عز شبابكم. يا اخي الله يلعن الارهاب وسنينه اللي بيحصد مننا زهرة شبابنا. وحضر عمرو عزاء صديقه إسلام وهو يشعر بأن الدور آت عليه لا محالة، وأنه الروح القادمة فداء للوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء لله يا عمي، شد حيلك. شكرا يا ابني، شكر الله سعيك. تحزنش يا عمي، اسلام واللي زيه في الجنه مع الشهداء والنبيين. ان شاء الله يا ابني. ادعي له وادعي لي انا كمان يا عمي، مين عارف يمكن انا اكون الشهيد اللي جاي. خلاص يا عمرو يا ابني، اجازتك خلصت؟ ايوه بابا، الاجازه خلصت. يعني على كده بقى هتعيد في الجيش؟ ومين عارف مش يمكن اجي قبل العيد. ودي ازاي بقى؟ ان شاء الله هتشوف واسطه تنزلك ولا ايه؟ ترى هل كان بطلنا يعلم ان تلك اخر اجازه له، او انه ربما يعود لاسرته قبل العيد باربعه ايام؟ لكن ترى كيف يعود؟ الحمد لله على السلامه يا عمرو. الله يسلمك. زار بقى انك رجعت من الاجازه على الشقه. ليه خير فيه؟ القاضي عايزنا في اجتماع ومرفوض التأخير لأي سبب. يا سلام، للدرجة دي؟ اللي بلغني هو اللي قال لي كده. يا سيدي هو كل شغل. يلا بينا يا رجالة. انتم عارفين ان مصر مرصودة من الجميع وان اعدائنا كتير، فلازم ناخد حرصنا ونستعد، خصوصا ان ذكرى ثورة يونيو قربت. يا فندم احنا هنا على الحدود، مالنا احنا ومال احتفالات 30 يونيو؟ يا فندم ده احنا تقريبا في الصحراء. عشان كده لازم تبقى عيوننا مفتحة على الاخر. انا اقصد يعني ان هنا مفيش احتفالات ولا حتى ناس تقريبا يا فندم. الواضح ان حضرة الضابط مفهمنيش. انا مش قصدي يا فندم. اسمعني للاخر يا حضرة الضابط، والكلام ده لجميع الضباط. انا مش بقول هنحتفل، انا بقول بمناسبة الاحتفالات وذكرى ثورة يونيو لازم نركز قوي على الحدود، لأن أعدائنا ممكن يكونوا بيدبرونا أي حاجة من الحدود، ويكون المقصود ينكدوا على المصريين ويفسدوا احتفالاتهم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ودلوقتي اتفضلوا حضراتكم، والتعليمات هتاخدوها من السادة قادة الوحدات. يلا بينا سوق يا علي، خلينا نخلص زوريتنا ونرجع نرتاح شوية. بعد إذن سيادتك لحظة واحدة بس يا فندم. لحظة ايه يا علي؟ مستني ايه؟ منتظرين يا فندم سيادة العميد وسيادة الرائد محمد. ايه؟ وسيادة العميد بنفسه جاي معانا وكمان الرائد محمد؟ ده احنا مش راجعين النهاردة بقى. ايه كل ده؟ في حاجة فندم. كل دي دورية؟ ده الموضوع شكله كبير قوي. يلا نتحرك، كل مجموعة في مركبتهم، استعدوا. وتحركت الدورية وبها بطلنا الملازم عمرو عبد الجيد عبد الله، ومعه قائده برتبة عميد والرائد محمد، بالإضافة إلى المجندين بحبح عبد الحليم عباس، محمد يوسف محمود، أحمد محمد السواح، وبدر عبد التواب سيد. أنا على فكرة مش مرتاح، حاسس إن في حاجة هتحصل. الحق يا فندم، خمس عربيات جيب بالأسلحة جاينا حيتنا. كنا عاملين دول. اسحب سلاحك واستعد. عمرو خد بالك، عربيتين جايين ناحيتك. انا هتعامل معاهم يا فندم، انتوا تعاملوا مع الباقيين. يا ولاد اللذينه، كل دي اسلحه على العربيات، لو كل عربيه عليها مش اقل من 5 ارهابيين. ايه ده؟ بصوا يا فندم، في عربيه عليها صواريخ. سيبها لنا دي، لازم اصفي اللي عليها. يلا للجحيم ان شاء الله. ادي السواق وادي طلقه في دماغ اللي جنبه. يلا اللي بعده. ايه ده يا فندم؟ دول بيضربوا نص بوصه. جابوا الاسلحه دي منين يا فندم؟ الموتور اتصاب، العربات عطلت. لكن احنا ما عطلناش يا علي. يلا اسحب سلاحك وساعدني، ساعدني نقضي على العربيه الثالثه اللي جايه ناحيتنا. معاك يا فندم. يا فندم فيها فندم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حضرت عمرو يا فندم، رد عليها يا فندم. لا اله الا الله. تعامل الرائد محمد مع سيارتين انفصلتا بعيدا عن باقي السيارات، مما أدى إلى استشهاده. تعامل الشهيد عمرو عبد الجيد مع عدد 3 سيارات رغم تعطل سيارته بسبب إصابة الموتور بطلقة نصف بوصة، مما أدى إلى استشهاده وبرفقته 4 جنود. كما أدى هذا إلى مقتل 3 من الإرهابيين وإصابة 4 تم إلقاء القبض عليهم لاحقا. وردا على الحادثة الإرهابية التي وقعت في عين دلة بواحة الفرفرة على الحدود الليبية اليوم 30 يونيو عام 2016، ثأرا لشهدائنا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن، قامت قواتنا الجوية بمهاجمة السيارات المذكورة قبل دخولها الأراضي الليبية، مما أدى إلى مقتل 23 إرهابيا وتدمير السيارات بالكامل وإفشال العملية الإرهابية. رحم الله بطلنا ورفاقه الأبطال. استشهدوا يوم الخميس 25 من رمضان الساعة 7 صباحا وهم صائمون، بعد أداء صلاة الفجر جماعة مع الجنود والزملاء الضباط. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود.